رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا هذه الشريعة وجعل هذه الشريعة عامة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجعل الله عز وجل هذه الشريعة عامة للثقلين الإنس والجن رجالا ونساء. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن هذا المنطلق شملت هذه الشريعة الرجال والنساء، وقد جعل الله عز وجل الجنة داراً لأوليائه المتقين من الرجال والنساء. قال تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآية. وقد جعل الله النار مقرا لأعدائه من الكفرة رجالا ونساء، فإذا كان الأمر كذلك فالشريعة عامة لكل من الرجال والنساء. هذه الشريعة المباركة جاءت لتصلح أحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة. الناس قد يغفلون عن الآخرة ولا تهمهم إلا الدنيا، فيقعون في لبس كبير ويقعون في إشكالات، لأنهم لا ينظرون إلا بنظرة ناقصة. أما من كانت رغبته في الآخرة فإن الله عز وجل سيصلح له دنياه مع ما ينتظره من الخير في آخرته. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن هنا فينبغي بنا أن تكون نظرتنا إلى الآخرة، وأن تكون الدنيا عندنا وسيلة لتحقيق درجة عالية في الآخرة. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله عز وجل سيصلح لنا الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاءت الشريعة بأحكام عامة للرجال والنساء، كما خصت الرجال ببعض الأحكام والواجبات التي لم تجب على النساء، وخص النساء بواجبات وحقوق ليست للرجال. فأوجب الله عز وجل على الرجال صلاة الجماعة، وأوجب عليهم صلاة الجمعة، وأوجب عليهم أداء الصلوات في المساجد، ولم يوجب هذا على النساء. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فخص وجوب صلاة الجماعة في المساجد بالرجال دون النساء، وأوجب الله عز وجل على الرجال واجبات لم تجب على النساء. فأوجب على الرجال أن ينفقوا على أولادهم، ولم يوجب ذلك على النساء إلا عند عدم الرجال. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأوجب على الأب أن ينفق على ابنه متى كان محتاجا للنفقة، ولم يوجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، بل إن الشرع أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت الزوجة غنية عندها من الأموال الشيء الكثير. ومن هنا فالزوجة تكتفي بنفقة الزوجة. جاءت الشريعة بجعل المرأة تتحرر من قيود العبودية التي تنتاب المرأة عبر أزمان التاريخ، سواء في القديم أو في الحاضر. ومن أمثلة ذلك في زماننا الحاضر، يريد بعض الناس بالمرأة أن يهينها وأن يجعلها سلعة مبتذلة بجعل صورتها محل دعاية، وجعلها مجرد صورة تكون للدعايات. ومن هنا نجدهم يجعلونها في قنواتهم، يجعلونها في دعاياتهم، يجعلونها في مجلاتهم على أنها سلعة يزين بها، وليست غاية وليست محققة بعملها وبفكرها وبرأيها، وإنما هي سلعة تزين بها الوسائل الإعلامية والسلع التجارية. فهذا من مناقضة ما جاءت به الشريعة من إكرام المرأة وإعزازها. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وليس هذا من إكرام المرأة في شيء. كذلك مما جاءت به الشريعة أن جعلت المرأة مكفية في شؤونها، بحيث لا تحتاج إلى أن تختلط بالرجال، تقوم برعاية حقوقها، ويقوم زوجها وقرابتها برعايتها. وهذا ما لا نجده في الحضارات غير حضارة الإسلام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختلاط المرأة بالرجال لما يؤدي إليه ذلك من فتن عظيمة ومفاسد وشرور كثيرة، وغاية ذلك في المسجد الذي هو مكان العبادة والطهارة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل بابين، باب للرجال وباب للنساء، وأمر بجعل النساء في مؤخرة المسجد، ونهى عن اختلاط الرجال بالنساء في المسجد. ولما رأى اختلاطا بين الرجال والنساء في الطريق قال للنساء: ما كان لكن أن تحققن الطريق، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. هكذا مما جاءت به الشريعة أن صانتها عن ابتذالها بجعلها محلا لقضاء الشهوة المحرمة، فمنعت المرأة ومنعت الرجل من كل ما يؤدي إلى مزاولة هذه الفاحشة. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجاءت الشريعة بتحريم هذه الفواحش. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فجعله كبيرة فاحشة وساء سبيلا، أي أن نهايته وخاتمته سيئة ليست بحسنة. ومن هنا فليس من تكريم المرأة في شيء أن تجعل بائعة للهوى، تبيع عرضها بشيء من المال قليل، وتكون محلا لقضاء الوطر لغيرها، فهذا مما نهت عنه الشريعة وجعلته من المحرمات وجعلته من كبائر الذنوب والآثام. فعندما يدعى إلى مزاولة البغاء بأي وسيلة وطريقة باسم الحرية وباسم أن كل إنسان يزاول ما شاء من الأعمال والسلوك، يقال هذا يخالف كرامة المرأة ويخالف إعزاز المرأة الذي جاءت به الشريعة. هناك من يريد أن يجعل هذه المرأة محلاً لقضاء وطره ومحلاً لقضاء شهوته، ومن ثم فيحاول أن يصطاد بعض النساء باسم التحرر أو باسم أو بأسماء أخرى، ومن ثم إذا وجد امرأة حاول أن يستغلها بكل ما يستطيع من خلال قضاء شهوته معها. ومن هنا إذا انضم إليهم بعض النساء يستهزئون بهن ويحتقرونهن ويمجدونهن عند حضورهن، ثم عند غيابهن يقومون بالاستهزاء بهن وببيان كيف أنهم استطاعوا التغلب عليهن وجعلهن يسرن في ركابهم وعلى طريقتهم باسم التحرر أو بغير ذلك من الأسماء. مما جاءت به الشريعة أن أوجبت على الزوج القيام بشؤون زوجته خارج البيت ورعاية أمرها خارجه، و أمرت المرأة حينئذ أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا مستأذنة من زوجها. فعندما تجعل المرأة تخرج وتتبرج يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. من تلك المفاسد: أولاً أن الزوج مهما كان عنده غيرة على امرأته، مهما كانت درجة الغيرة عنده، فإذا رآها ممتهنة عند الرجال متبذلة لديهم فإنه حينئذ لن يرتاح معها ولن تستقر نفسه مع امرأة هذا شأنها. وحتى من يدعي أنه من أهل التحرر ويدعي أنه من أهل التطور لا يرغب في امرأة هذا شأنها، لأنهم لا يثقون فيها، وكما فعلوهم بغيرها يظنون أن الآخرين سيفعلون بها. كذلك عدم مراعاة الضابط الشرعي في هذا الباب يؤدي إلى حصول النزاع والشقاق بين الزوجين، كل منهم يريد أن يغالب الآخر. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يريد أن يفعل ما بدا له ويريد أن يفعل ما يريد من الأفعال بدون أن يعترضه الآخر، مع أن رغبات كل منهما تتعارض. فعندما نعود إلى الميزان الشرعي ونجعل المحكم هو شرع الله عز وجل فإنه حينئذ تصلح أحوال الأسرة وتستقيم. والله جل وعلا قد أمر الأزواج بالتقرب لله بالإحسان إلى زوجاتهم، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأمر الزوجات بطاعة الأزواج، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى أن قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعند مراعاة كل واحد من الزوجين لحقوق الآخر حينئذ تستقيم الأحوال. أما إذا كان كل واحد من الزوجين يتطلع إلى أن يحصل على أكبر قدر من مراده ورغبته من زوجه الآخر بدون رعاية واجب الله عز وجل والقيام بما أمر الله به، فحينئذ لا تستقيم الأحوال ولا يسعد زوج ولا زوجة. كذلك عند مراعاة عند عدم مراعاة الواجب الشرعي يؤدي ذلك إلى اختلاط في الأنساب، وإلى كثرة اللقطاء، وإلى كثرة الجرائم. وشاهد هذا يجده الإنسان في تلك التقارير التي تشتمل على أرقام عالية بحوادث الاختطاف والتحرش ونحو ذلك في هذه الدول التي يدعى بأنها متحررة، وهي قد قيدت نفسها بقيود التكشف والتبرج ونحو ذلك. مما جاءت به الشريعة أن أمرت المرأة المسلمة بعدم إبداء زينتها، بعدم إبداء زينتها. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ما ظهر ولم يقل ما تظهر، فما ظهر بدون قصد فإنه حينئذ يكون مما يعفى عنه، لكن ما أظهرته بقصد فإنها تأثم به ولا تؤجر عليه. وإذا نظر الإنسان في هذا الجانب وجد أنه هو المحقق لمصلحة المرأة، فإن الطامع يطمع في المرأة عندما تبدي زينتها. والغيرة بين النساء تظهر عندما تظهر كل امرأة زينتها، والنزاع والشقاق يحصل بسبب إظهار النساء لزينتهن أمام الرجال الأجانب. وعندما تنظر المرأة العاقلة في عواقب التبرج تعلم أنه يعود عليها بالوبال، وأنها لا تستفيد منه إلا ما تظنه من كون النساء يثنين عليها بأمر ليس من حقيقتها. ومن حقيقة المرأة التي تثنى عليها التي يثنى عليها به أن يثنى عليها بأخلاقها، بعقلها، بدينها ونحو ذلك. أما الجمال أما الزينة والجمال فليس أمرا عائدا إليها حتى تفرح بأن يثنى عليها بسببه، إنما يثنى عليها بسبب ما يكون لها فيه أثر أو ما يكون له أثر على حياتها. ولذلك فتبرج المرأة عند الأجانب من مثل هذه الأمور لا مصلحة لها فيه، بل يعود عليها بالضرر كما تقدم. مما جاءت به الشريعة في هذا الجانب أن أوجبت على المرأة أن أوجبت على الأبناء القيام بحق أمهم تقربا لله عز وجل وطاعة له. ولذا قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: ووصينا وبالوالدين إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في نصوص كثيرة تأمر بالقيام بحق الوالدين وخصوصا حق الأم. وهذا الحق لا يمكن أن يقام به على ما يقارب درجة الكمال إلا عندما تمتلئ القلوب من تقوى الله عز وجل والخوف منه ورجائه جل وعلا. فعندما تسعى بعض الجهود إلى جعل الناس لا يخافون من الله ولا يرجون الله ولا ينظرون إلى الدار الآخرة، فمثل هذه الجهود ستجعل الأبناء لا يقومون بالواجب تجاه أمهاتهم ولا يرعون أمهاتهم ولا يقومون بشؤونهن. ومن هنا فمثل هذه الدعوات تتناقض مع القيام بحق الأمهات، وإنما يجري أو إنما يتم القيام بحق الأمهات عندما تمتلئ القلوب من مخافة علام الغيوب ومن الرجاء له سبحانه ومن استشعار مراقبته جل وعلا. ومن هنا فإن محاولة بعضهم جعل الناس لا يخافون من الله هي من أكبر الأمور المؤدية إلى عدم القيام بحقوق المرأة وعدم القيام ببر الوالدات. وفي المقابل أيضا أمرت الشريعة الوالدات والوالدين بالقيام على أبنائهم ورعايتهم ذكورا وإناثا، فإذا لم يكن عند الآباء والأمهات مخافة من الله ورجاء له جل وعلا فإنه قد يحصل في تعاملهم مع أبنائهم وبناتهم ما لا يتناسب مع الخلق الفاضل والذوق السليم. نحدث بأن المرأة عندما تبلغ سن التكليف بمعيارهم نجد أن بعضهم يتبرأ منها ويطلب منها الخروج من بيتهم ولا يقومون، وعندما تطلق ابنتهم لا يقومون برعايتها ولا بالقيام بحقوقها ولا بالنفقة عليها. ومن ثم أين التحرر الذي يكون مثل هذا التحرر الذي يكون في مضرة المرأة ويحقق ويجلب المفسدة لها؟ ليس من العقل في شيء ولا من الديانة في شيء، بل مفسدته في الدنيا والآخرة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمرأة نجد أن الشريعة لم تطالب المرأة بالنفقة كما تقدم، ومن ثم جعلنا ميدان العمل في الأصل للرجل يقوم به من أجل أن يتمكن من النفقة على زوجته التي تكون متربعة على عرش بيتها مكرمة معززة تكفى جميع حوائجها. مما جاءت به الشريعة أن أمر الله عز وجل الأولياء بأن يزوجوا مولياتهم بمن يكون كفءاً ويرعى مصالحهن. قد يقول القائل: لماذا لا تعطون المرأة الحرية في اختيار من تشاء من الأزواج بدون الرجوع إلى الأولياء؟ فنقول: كم من مخادع خدع امرأة من أجل تحقيق مصالح له ثم رماها بعد أن أخذ شيئا من أموالها أو شيئا من أمورها ومن أمورها وخصائصها. ولذلك عندما قرر الشرع أن الولي يقوم بأمر النكاح بالنسبة للمرأة، هذا يحقق المصلحة لها، لأنه سيبحث عن ذلك الرجل هل هو ممن يعود الزواج به بالضرر على المرأة؟ هل ذلك الرجل ممن عرف بالتلاعب في أمر الزواج؟ هل هو ممن يوثق به في دينه؟ هل هو من أصحاب الأخلاق الفاضلة أو لا؟ ولذلك خاطب الله عز وجل الأولياء ففي نصوص كثيرة باختيار الزوج الكفء لمولياتهم وتحريم رد من كان كذلك. قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال عن الزوج والزوجة: إن أرادا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فعندما نقرر المبدأ الشرعي بأن الذي يتولى نكاح المرأة هو وليها، يشعرنا ذلك بأن المرأة المسلمة يسعى الجميع في تحقيق مصلحتها، وأن أولياءها يقومون بالتحري والبحث عمن يتقدم إليها، هل هو صالح لها أو ليس كذلك. هكذا مما جاءت به الشريعة أن تعود المرأة على أن تتخلق بخلق الحياء. المراد بخلق الحياء الترفع عن كل ما يشين بالإنسان. ومن هنا جاءت الشريعة بالثناء على خلق الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فإذا به يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه فإن الحياء خير كله. ومن هنا فالمرأة المسلمة تربى على الحياء بأن تترفع عن كل ما يعود عليها بالشين، عن كل ما يمكن أن يفهم منه أنها تتخلق بأخلاق سيئة، تترفع عن مكالمة الرجال الأجانب بما لا حاجة له. لماذا؟ لأنها صاحبة خلق الحياء. المرأة لا تتبذل بنفسها في المواطن التي قد يشك فيها بسبب وجودها فيها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية في الليل في الطريق، رآهما رجلان من الأنصار فجريا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: إن هذه صفية. فقالوا: يا رسول الله، أفيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. مما جاءت به الشريعة صيانة عرض المرأة، وأن من تكلم فيها يجلد جلدات النكال من أجل أن لا يتكلم في عرض امرأة. فإذا اتهمها بمقدمات الزنا أو بالكلمة السيئة فإنه يجوز لها أن تطالب بتعزيره، وإذا قذفها بالفاحشة جاز لها أن تطالب بإقامة حد القذف الذي هو حد من الحدود. بل أثمت الشريعة من قذف النساء المؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، مما يدلك على أن الشريعة كرمت المرأة. نجد أن الشريعة منعت من تصوير النساء مجرد وصف المرأة، مجرد وصف المرأة عند الرجال الأجانب من المحرمات. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة عند زوجها، فهذا في الوصف. وحينئذ نقول: من صورت امرأة أو من قامت برسمها فإنها تكون بذلك آثمة، تستحق العقوبة الدنيوية والأخروية، لأنها قد خالفت منهج الشريعة في هذا الباب. مما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حرمت محاولات الإفساد التي تكون بين المرأة وزوجها، بل لعنت من خبب امرأة على زوجها، وكان ذلك من كبائر الذنوب والآثام، وسواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك. مما جاءت به الشريعة أن منعت من البهتان والكذب والغيبة ونحو ذلك من الصفات التي قد تتعلق بامرأة فيترتب عليها سوء سمعتها. إذا كانوا هناك يقوم الصحفي بتتبع من شاء ليكتب عنه من شاء ما شاء وليقوم بتصويره، فإن الشريعة منعت من مثل هذه التصرفات ورتبت العقوبات على من أقدم عليها. مما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أوجبت على المرأة المسلمة التخلق مع غيرها بالأخلاق الفاضلة، مع غيرها من النساء بالأخلاق الفاضلة، فإذا تخلق النساء فيما بينهن بخلق فاضل حينئذ اجتمعوا على خير وتمكنوا من أن يعين بعضهم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. مما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أمرت النساء المؤمنات أن يتعاون على الخير وعلى الهدى، وانطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أمرت المرأة المسلمة بأن تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الدعوة واجب على الجميع، كل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم سار على طريقته في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء فإنهم يسيرون على طريقته. مما أراد الله به الخير للمرأة أن أمرها بتعلم أحكام الشريعة وبكثرة قراءة القرآن الذي تطمئن به القلوب. أمر الله عز وجل المرأة المسلمة بأن تتصل بربها جل وعلا بمحافظتها على صلواتها وبدعائها لرب العزة والجلال، فمثل هذه الأمور تورث المرأة المسلمة السكينة والطمأنينة والراحة النفسية، وتبعد عنها القلق والاضطراب والاكتئاب وأنواع الأمراض النفسية التي تصاب بها تلك المرأة التي تبتعد عن ذكر الله عز وجل. ومن هنا فالمرأة المسلمة سعيدة في حياتها، قارة العين بما عندها، إن جاءها شيء من الخيرات شكرت رب العزة والجلال، وإن فاتها شيء مما تطلبه صبرت واحتسبت وعرفت أن الله عز وجل قد أراد بها الخير، لأن الله عز وجل أرحم بالعبد منه بنفسه، فلم يمنع العبد من شيء يريده إلا لمصلحة تعود إليه في دنياه أو في أخرى. إذن هذه أمور من ملامح المرأة المسلمة تدلنا على أن الشريعة قد راعت المرأة المسلمة وجلبت لها الخير ومنعتها من الشرور المتعددة. فمتى كانت المرأة المسلمة متمسكة بدينها فإنها حينئذ ستسعد في دنياها وفي آخرتها، وسيكون ذلك من أسباب سعادة مجتمعها الذي تسير فيه. أما إذا كانت المرأة أضحوكة يتقاذفها أولئك الدعاة الذين يدعون إلى نار جهنم من الشياطين وأتباع الشياطين، فإنها حينئذ ستشقى، وإن غرتها البهارج قليلا إلا أنها في قرارة نفسها وفي عاقبة أمرها تشعر بالندم وتشعر بأنها لم تستقم لها حياتها ولم تسعد في أمورها. إذا تأمل الإنسان حياة المرأة المسلمة وجد أن المرأة المسلمة صمام أمان للمجتمعات من أسباب الخير لمجتمعاتنا، ولذلك فإن الدور الذي تقوم به المرأة عظيم ويترتب عليه أجر كبير. كم من امرأة حازت الأجور الكثيرة بسبب رعايتها لابنها الذي طلب العلم وعلمه وكان من أسباب هداية الخلق. عندما تعلم المرأة ابنها أو ابنتها سورة الفاتحة وكيفية الصلاة فإن كل حسنة يؤديها ذلك الصغير حتى مماته يكون للأم مثل أجره. إن المرأة المسلمة أثرها عظيم، أثرها عظيم على مجتمعها، ومن هنا فإن المسلمين يستشعرون قيمتها الحقيقية ولا يجعلونها مجرد سلعة يحققون بها شهواتهم. ولذا قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يكفينا شر حملات السوء التي تريد بنا وبأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا الشر والسوء، والذين مكروا مكرهم وأعدوا عدتهم، لكن الله عز وجل سيجعل جهودهم تبوء بالفشل، فإن الله قد وعد، ووعد الله عز وجل لا يتخلف، بأن دينه لا يزال باقيا مهما كاده الكائدون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولو كره المشركون. إن المرأة والرجل عندما تأتيهم دعوة صادقة بحجة بينة منطلقة من كتاب وسنة فإنهم حينئذ يتوبون إلى الله عز وجل ولو كان قد مضى منهم ما مضى. وطريق التوبة باب مفتوح، من تاب تاب الله عليه. التوبة تحتاج منك إلى دقائق تعيدك إلى الله، بل تحتاج منك إلى ثانية تندم فيها على ما مضى وتعزم على ألا تعود، فيتوب الله عز وجل عليك ويمحو عنك آثار إضلالك السابق وزللك وخطائك. إن العبد المؤمن يعرف أن الله عز وجل قد ضمن لمن سار على طريقة الشريعة سعادة الدنيا والآخرة، وأن من تركهما فإنه حينئذ لن ينتفع بشيء من أحواله. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ووعد الله عز وجل المعرضين عن ذكره بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن هنا فمن أراد سعادة الآخرة التي يتبعها سعادة الدنيا فعليه أن يعود إلى أحكام هذا الدين، سواء كان ذلك من قبل الرجال أو من قبل النساء. وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنك قد أخبرت أنهم لا ينتفعون بأموالهم وأولادهم بل تعود عليهم وبالا. اللهم يا حي يا قيوم اكفنا شرهم وأمنا من أضرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.